بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الله جل وعلا: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال في التفسير: وقالوا بواو وبدونها اليهود والنصارى، ومن زعم أن الملائكة بنات الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قول المفسر رحمه الله: وقالوا بواو ودون واو، يعني قرئ قالوا وقال اتخذ الله ولدا. ثم قال بأن الذين قالوا هذا القول اليهود والنصارى. اليهود قالوا في العزير كما قال تبارك وتعالى: وقالت العزير ابن الله. والنصارى قالوا في المسيح، قالت النصارى المسيح ابن الله. قال: ومن قال بأن الملائكة بنات الله، وهم العرب، مشرك العرب. فإن مشرك العرب زعموا أن الله تعالى، الله سبحانه وتعالى، تزوج من الجن وولد له الملائكة، وأن الملائكة بناته وأنهم كلهم إناث. فهذه ثلاث طوائف، يعني قالوا أن لله ولد تعالى الله تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. نعم. ثم قال: اتخذ الله ولدا، قال تعالى سبحانه تنزيها له عنه بل له ما في السماوات والأرض. تنزيها له عنه، يعني تنزيها له عن الوحي. فالسبحان بمعنى التنزيه، تنزيه الإبعاد، يعني الله تبارك وتعالى منزه ومقدس أن يكون له ولد، فإن هذا نقص، هذا إلحاق النقص بالله تبارك وتعالى، لأن الولد يكون يعني مشارك وفي صفات الأب تعالى الله عن ذلك. ولله والواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى، فمنزه أن يكون له ولد، أن تكون له صاحب، تعالى الله وتقدس عن ذلك. نعم. فقدس الله نفسه وسبح نفسه، قال سبحانه. نعم. بل له ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا. نعم. بل له لله ما في السماوات والأرض ملكا يملكها وخلقا، هو الذي خلقها سبحانه وتعالى، وعبيدا تصريفا، يعني أنهم كلهم عباده، فهو المتصرف فيهم سبحانه وتعالى بمثل الملك. فالملك لله، ملك الله يعني ملك حقيقي، هذا ملك الحق، غير ملك غيره. لما نقول غير الله يملك، يملك عارية استعارة، فذاته هي ما يملكها، لأنه الله هو الذي خلقها، كل ذوات المخلوقات الله خلقها. وكذلك ما يعطيه الله تبارك وتعالى ويخوله، هذا إعارة، يعني يعيره ثم يأخذها، هذه ما ليست له. فهذا الملك كل ما يملكه غير الله تبارك وتعالى فملكه عالي، الباب العالية. أما الله فإنه الملك على الحقيقة، ملك حق، لأنه الذي أنشأ كل هذه المخلوقات من العدم، وهو الذي يملك تصريفها. ما هي لما أنشأها من العدم، هي لا تملك يعني شأن نفسها، تنفع نفسها، تضر نفسها، ترزق نفسها، لا. فالكل مخلوق إنما هو مفتقر افتقار جبلي إلى الخالق سبحانه وتعالى في بقائه ووجوده وتصريفه، الله الذي تصرف فيه بكل سنون تصرفه. فلذلك قال هنا أنه يملكه خلقا وكذلك يعني ملكا وعبادة، كلهم عباده سبحانه وتعالى. نعم. والملكية تنافي الولادة. الملكية تنافي الولادة، يعني لو كان الولد سرمون ما يملكه، هذا يصير صنو، الولد صنو عادي. نعم. وعبر بما تغليبا لما لا يعقل. قال: بل له ما في السماوات وما في الأرض كل له خلقه ملك، ما في السماوات والأرض كل له قانتون، قال له قال عبر بماء وله ما تستخدم الماء لا تغريب غير العقلاء لأن ما تستخدم بغير العقل غير من للعقل فلا تغريب لأن يعني أغلب ما خلق الله تبارك وتعالى إنما هي يعني الأشياء والجمادات من السماوات والأرض العقلاء الملائكة والإنس والجن فهنا بالتغليب ما قال بل له ما في السماوات والأرض إنما قال بل له ما في السماوات والأرض ليشمل كل يعني هذه الموجودات نعم كل له قانتون أي مطيعون قلوت لما نطع كل له قانتون طاعة اللي هي الطاعة الإرادية والطاعة الجبلية الخلقية الكونية القدرية كما قال جل وعلا أفغير الله يبغون وله أسلم ما في السماوات والأرض طوعا وكرها طوعا مطيعين كالسماوات الأرض والملائكة والمؤمنون من الإنس والجن هذول طوع وكرها الكفار فمسلم مسلم كرها لأنه لا يملك يعني من أمن نفي شيء يولد بقدر ويموت بقدر ويمرض بقدر ويصير بقدر كله هو قاتل له أي مطيع له يعني منفذ بأمره الكون القدر فإما منفذون للأمر يعني الشرع الديني وإما منفذون للأمر الكون القدر ما يخرج شيء عن يعني أمره الكون القدري سبحانه وتعالى كل له قال كل يشمل كل ما قيل من هنا من نفس الأرض كل له قانتون أي طائعون مسلمون نعم كل له قانتون أي مطيعون كل بما يراد منه كل بما يراد منه يعني كل بما يراد منه بالإرادة الكونية القدرية نعم وفيه تغليب العاقل نعم ثم قال بديع السماوات والأرض أي موجدهم أي موجدهم لا على مثال سبق نعم قال بديع أي موجدهم لا على مثال سبق يعني ليست السماوات والأرض هذه كانت مبنية ثم الله أنشأها على غرار هذا البناء السابق وعلى النسق السابق لا وإنما أبدعها بمعنى أنه أنشاها على هذا النسق الذي هي عليه ولم يكن ثمت صورة سابقة أو نسق سابق فهو مبدعها سبحانه وتعالى أي منشئها على هذا النحو يعني البديع دون أن يكون هذا تنفيذا لمشروع سابق وشيء سابق نعم بديع السماوات والأرض أنه مبدعها منشئها على غير مثال سابق نعم ثم قال وإذا قضى أي أراد أمرا أي إيجاده فإنما يقول له كن فيكون نعم وإذا قضى أمرا قضى هنا بمعنى أراد يعني قبل وجوده أراده الله تبارك وتعالى أن يوجد فيوجد كما شاءه فإنما يقول له كن فيكون الأمر الإلهي نعم فإنما يقول له كن فيكون أي فيكون أي نعم. فهو يكون فيكون أن فهو يكون نعم. وفي قراءة بالنصب جوابا للأمر ثم قال جل وعلا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية لذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون قال في التفسير وقال الذين لا يعلمون أي كفار مكة للنبي نعم صلى الله عليه وسلم قيل الذين لا يعلمون يعني هؤلاء أهل الجاهلية وقال الذين لا يعلمون يعني إذا عبر الله عن النصارى سميهم أهل الكتاب واليهود والنصارى أما المشركون مشرك العرب من المشركين أو من الذين لا يعلمون قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا يعني قال مشرك العرب نعم لولا هل لولا بمعنى هل يعني تمني او إرادة. نعم. يكلمنا الله لأنك رسوله. نعم. أو كما يكلم الرسل. نعم. أو تأتينا آية مما اقترحناه على صدقك. أو تأتينا آية. طبعا هنا قد جاءتهم آيات كثيرة، لكن تأتينا آية على يعني على مزاجهم هم، على ما اقترحوه هم، مثل قولهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسرا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. فهذه الآيات التي اقترحوها، أن تجعل لنا الصفا ذهبا، أن توسع جبال مكة عنا حتى تصبح أرضها كهلها ممهلة ونحو ذلك مما يعني تعنتوا به، طلبوه تعنات للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الآيات الكثيرة فقد جاءت هذا القرآن منزل تحدى به، هذه الأخبار التي أخبر بها النبي عن السابقين، أخبار المستقبل التي أخبر بها وترقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم إشقاق القمر. نعم. كذلك كما قال هؤلاء قال الذين من قبلهم من كفار الأمم الماضية لأنبيائهم. نعم. الله قال كذلك قال الذين من قبلهم يعني كفار الأمم السابقة أيضا طلبوا من رسلهم نفس هذا الأمر، طلبوا من رسلهم آيات تعجيزا للرسل يعني. نعم. مثل قولهم من التعنت وطلب الآيات. تشابهت قلوبهم في الكفر والعناد. الله قال تشابهت قلوبهم، قال هنا في الكفر والعناد، هي كلها قلوب الكفار السابقين وكفار مكة، أخبر الله أنها مثل بعضها كفرا وعناد. نعم. فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول يقول فسر هذا الخطاب فيه تسلية للرسول، يعني الذي يقال لك من هؤلاء قد قيل لإخوانك الرسل من قبل، يعني فلا تبتئس بقولهم نفس الأمر كما قال جل وعلا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل. نعم. قد بينا الآيات لقوم يوقنون أي يعلمون أنها آيات فيؤمنون. نعم. رد الله مقالتهم هذه، قال قد بينا الآيات لقوم يوقنون، الآيات التي على مثلها يؤمن الناس ويصدق الرسول بينها الله تبارك وتعالى، وقد أجرى على يد هذا النبي من الآيات العظيمة والبراهين الصافية على أنه رسول الله حقا وصدقا، وأكبر هذا القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فاقتراح آية معها تعنت. تعنت. ثم قال جل وعلا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال في التفسير إنا أرسلناك يا محمد بالحق أي بالهدى بشيرا من أجاب إليه بالجنة ونذيرا من لم يجب إليه بالنار. نعم. إنا الله سبحانه وتعالى للتأكيد أكد الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي أرسل رسوله، وإنا الله خالق المتكلم خالق السماء والأرض سبحانه وتعالى رب العالمين. أرسلناك الله الذي أرسله، ما هو يعني قد جاء للناس من نفسه بالحق بهذا الهدى، يعني هذه الهداية إلى الصراط المستقيم. قال بشيرا، قال يعني مخبرا بالأخبار السارة من أطاع، إشارة النبي حمل الإشارة لكل من آمن، بشارة الجنة والسعادة الأبدية والنصر والتمكين والحياة الطيبة. فالقرآن حمل هذه البشارات من الله تبارك وتعالى لكل من آمن، أن الله سيهديهم وسيهديهم سيرعاهم وسيؤيدهم وسينصرهم وسيحييهم الحياة الطيبة ويجيلهم على الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وكذلك أن يثيبهم على عملهم يعني في الآخرة في جنات الفردوس. هذا كله دي بشارات جارية. فالنبي مرسل بشارة ونذيرا نذارة هي الإخبار بما يسير وهذه الكافر. فكل من يعني أعرض الله تبارك وتعالى حصل له النذارة على سيد الرسول. فإن أعرضوا فقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وقوم سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. والنذارة في القرآن كثيرة جدا. فالنبي مرسل حال كونه بشيرا أي لمن أطاعه يعني بهذه البشائر العظيمة في الدنيا والآخرة، ونذيرا أي محذرا ومنذرا ومتواعدا من عصى الله تبارك وتعالى ورسوله بالنار والعذاب والمهانة في الدنيا والآخرة. نعم. وفي قراء ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أي النار أي الكفار ما لهم لم يؤمنوا إنما عليك البلاء. يعني القراء في قراء ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم يكون مبني مجهول يعني ولا يسألك الله يوم القيامة عن أصحاب الجحيم. والقراءة الثانية ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. نعم. وفي قراءة بجزم تسأل نهيا. نعم يعني يصير المعنى على القراءة الأولى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم يعني يوم القيامة لا يسألك الله لما لن يؤمنوا، فإن النبي عليه البلاغ ما يسأل الله لماذا كفر به الناس ولم يؤمنوا ما يسأل عليه. وأما على القراءة الثانية ولا تسأل عن أصحاب الجحيم يعني خلاص هؤلاء مصيرهم النار خلاص، مثل يعني قول الله لنوح ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون خلاص قالوا خلاص ما تسأل عنه. نعم. ثم قال جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال في التفسير ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم أي دينهم. نعم هذا إخبار مستقبلي من الله سبحانه وتعالى اليهود والنصارى أنهم لن يرضوا عنه يعني إلا إذا اتبع ملتهم، يعني أنهم سيظلوا أعداء له دائمون. ما يقولوا لا هذا رسول الله تبارك وتعالى ومثل موسى ومثل عيسى وانا او حتى نظل على ديننا ونتركه في امر الله، يعني سيحاربونك ويعادونك الا اذا اتبعت ملتهم صرفت عن دينك واتبعت يعني ملتهم اي اهواءهم التي هم عليها. نعم. قل ان هدى الله أي الإسلام هو الهدى وما عداه ضلال. نعم قل إن هدى الله المنزل على النبي هو الهدى هو الهدى الحقيقي، وما عليه اليهود والنصارى ليس هدى الله تبارك وتعالى، فإنه دين محرف مبدل مغير مكذوب فيه، كذبوا وافتروا على الله تبارك وتعالى اليهود والنصارى سواء كان في العقائد ولا في الأعمال. ولا يقال العذر ابن الله ودخلوا المسيح ابن الله وبدلوا الدين وغيروه وأفسدوه. نعم قل إن هدى الله هو الهدى هدى الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الهدى الحقيقي. نعم. ولئن لا مقسم تبعت أهواءهم التي يدعونك إليها فرضا بعد الذي جاءك من العلم أي الوحي من الله ما لك من الله من ولي يحفظك ولا نصير يمنعك منه. نعم. قال هنا ولئن، قال اللام هذه الله، هذه لام القسم، يعني والله المقدرة بقسم والله، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي يواليه أو ينصرك. فهذا يعني من باب، قال فرضا، يعني من باب أنه افتراض، وإلا فإن النبي لا يتبع، يعني قال ولئن اتبعت أهواءهم، قال هنا يعني في التفسير فرضا، يعني هذا مفروض، يعني لو فرض أنك فعلت هذا، والحال طبعا أن النبي معصوم أن يتبع اليهود والنصارى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي يواليك ولا نصير ينصرك من الله تبارك وتعالى. وهذا يعني وعيد وتهديد، وجعل صورة الفرض لبيان أن أي اتباع، طبعا الخطاب وإن كان للنبي لكن يدخل فيه كل أحد يعني من أمته، أن كل من اتبع اليهود والنصارى فإنه ما له من الله من ولي ولا نصير، قد ضل ولا يواليه أحد ولا ينصره من دون الله. نعم. ثم قال الذين آتيناهم الكتاب مبتدأ يتلونه حق تلاوته أي يقرؤونه كما أنزل، والجملة حال. الذين آتيناهم الكتاب، قال هذا مبتدأ، يتلونه حق تلاوته خبر، وقال يتلونه هنا بمعنى يعني يقرؤونه. نعم. قال الجملة كلها الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وهنا يتلونه حق تلاوته قال حال. نعم. والجملة حال وحق نصب على المصدر، والخبر أولئك يؤمنون به. حق تلاوته منصوب على المصدر، يعني تلاوة حقة. نعم. أولئك يؤمنون به نزلت في جماعة قدموا من الحبشة وأسلموا. ومن هذه الآيات نزلت في جماعة من النصارى، يعني أتوا وأسلموا ودخلوا في الإسلام. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. نعم. ومن يكفر به أي بالكتاب المؤتى بأن يحرفه فأولئك هم الخاسرون لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. نعم. ويكفر به فأولئك هم الخاسرون، يعني بهذا الكتاب المنزل والذي أمر الله سبحانه وتعالى في بطاعة النبي والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الخاسر. الذين يعني قرأوا الكتاب من اليهود والنصارى وعلموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وقرأوا حق تلاوته، لا شك وجدوا في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك أمر عبد الله بن سلام وغيره، فإنه جاء وتفرد في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول بعد ذلك والله إني لا أعرفه أكثر من ابني. من أين يعرفه؟ بالتوراة، لأنه يقرأ التوراة حق ذي، قرأ كتاب الله حق قراءته. إذا قرأ هذا الكتاب حق قراءته وعرف الحديث، أكثر الذين كذبوا وقالوا لا احنا قرأنا في التوراة ما انت موجود فيها، وجحد النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبدا لا لا ما ليس لك ذكر فيها وليس لك ذكر فيها، فهو موجود يعني في كتابهم، فلو قرأوه حق تلاوته لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالذين قرأوا حق تلاوته قالوا كتاب الله حق تلاوته آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. نعم. ثم قال جل وعلا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. قال في التفسير يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين تقدم مثله. تقدم مثل نفس الآية، هذه نفس الآية بألفاظها وحروفها تقدم في بني إسرائيل أذكر نعمتي التي أنعمت عليه وأني فضلتكم على العالم. عرفنا معنى يا بني إسرائيل يعني أولاد يعقوب. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أنعمها على آبائهم بإرسال الرسل والأنبياء الذين فيهم، و يعني فضلي للغمام عليهم والمن والسلوى وهم في التيه، عناية الله بهم وهم في التيه، وعنايته بهم أن أخرجهم من أرض مصر وأن يعني أغرق فرعون. نعم عظيم كل نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. عالم زمان كانوا أفضل يعني شعب أنعم الله عز وجل عليه ويعني أكرمه بهذه الإكرامات العظيمة، وليس العالمين بكل الأمم والشعوب إلى آخر الدنيا كما هو زعم اليهود الآن أنهم شعب الله المختار إلى آخر الدنيا وأنهم لا، بل إنهم بعد ذلك أصبحوا يعني بكفرهم أخص الناس، لعنهم الله تبارك وتعالى ومزقهم وطردهم وأصبحوا بعد ذلك، وإنما كانوا أفضل يعني العالمين بإيمانهم وتفضيلهم بما فضلهم الله تبارك وتعالى. ثم إنهم بعد ذلك يعني استغنى الله تبارك وتعالى عنهم وحول الرسالة إلى يعني العرب ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلت أمته بعد ذلك خير الأمم إلى آخر الدهر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم. ثم قال واتقوا خافوا يوما لا تجزي تغني نفس عن نفس فيه شيئا ولا يقبل منها عدل فداء ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون يمنعون من عذاب الله. نعم يعني حذرهم الله بهذا لأنهم يعني ظنوا أن نسبتهم إلى إبراهيم وإلى الأنبياء تنفع خلاص، ثم أولاد إبراهيم وإبراهيم كان يعني خليل الرحمن وهو الإمام، فإن هذا شافع لهم أنهم من نسل إبراهيم ومن نسل الأنبياء. فاتقوا يوما لا تغني لا لا لا لا لا تجزي نفس عن نفس شيء مهما كانت هذه النفس، ولو إبراهيم ولو أبوكم إبراهيم ويعني إسحاق ويعقوب ما تجزي، ولا يقبل منها عزم يعني للمعصية يعني للذنب انه يدفع مقابل له لينجو ما ولا تنفعها الشفاعة، ما في اي شفاعة نافعة ان يشفع لها شافع فلا تنفعها في هذا اليوم، ولا هم ينصرون من الله ما احد يقدر ينصرون من الله، فالله تبارك وتعالى قطع عليهم كل الأمان الكاذبة التي يعني يعلقون عليها أملا في النجاة، مثلا أنهم وإن كفروا فإن هناك خلاص هم أولاد إبراهيم يسيروا كما هو ذا كثير من يعني حتى المنحرفين من أهل الإسلام يظنون أنه بانتمائهم إلى يعني رجل صالح من الأمة خلاص ينفعهم نسبا أو يعني محبة وتقربا، وكذلك إنهم قالوا نحن خلاص يعني إحنا في ثروات وأهل أموال وأهل كذا وأهل كذا ممكن يعني بفدية أو بشفاعة، والله قطع كل هذه الأمان. قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها الشفاعة ولا هم ينصرون. نعم. قال جل وعلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين قال في التفسير وإذ ابتلى واذكر إذ ابتلى أي اختبر إبراهيم، وفي قراءة إبراهيم إبراهام ما عندي ألف هي قراءة أخرى إبراهيم وإبراهام. ربه بكلمات بأوامر ونواه كلفه بها. نعم. وإذ ابتلى قال اختبر هنا. إذ طبعا إذ يعني واذكر إذ. هذه منصوبة في لفاعل محذوف معنى اذكر. واذكر إذ ابتلى اختبر إبراهيم ربه. يعني رب إبراهيم اختبره بكلمات قال هنا بأوامر. يعني أوامر من الله افعل هذا وافعل هذا. نعم. بأوامر ونواه كلفه بها. قيل هي مناسك الحج. وقيل المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وفرق الشعر وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانق والختان والاستنجاء. قيل ذكرها هنا يعني قاله من قاله من المفسرين ليس هذا من يعني من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما قالوا هذا إن هي خصال الفطرة الذي ابتلى الله تبارك وتعالى إبراهيم بها خصال الفطرة العشرة ليخبر النبي أنه من خصال الفطرة العشرة اللي هي قص الأظافر وقص الشارب وعفاء اللحية و الاستنجاء والمضمضة والاستنشاق رفع الإبطين وحلق العانه هذا قالوه. والصحيح أن هذه الابتلاءات ابتلاءات كثيرة فمنها ما ابتلي به أولا بقيامه بأمر الله تبارك وتعالى بالدعوة إلى الله ثم بصبره على يعني الإلقاء في النار واحتساب هذا الأمر ثم بصبره على الإخراج فقد أخرجه قومه من بلده مهاجر الله تبارك وتعالى قال إني مهاجر إلى ربي بهجرته ثم الأمر العظيم اللي هو من أشق الأمور وهو أن أمره بأن يذبح ابنه بكره وحيده اللي هو إسماعيل عليه السلام وقال يا ابني إني أرى في المنامي أني أذبح الطفل ماذا ترى؟ قال يا ابني افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ثم بعد ذلك قال هنا إن أيضا من هذه الأوامر مناسك الحج. طبعا بين الله تبارك وتعالى له مناسك الحج لكن مناسك الحج هذا صحيح أنها جاءت بعد أن جعله الله إماما للناس. فالإمامة جاءت بعد هذه الأوامر تلك هي الأوامر العظيمة الشاقة التي أمر بها يعني قبل أن يعني يبني البيت مع إسماعيل وأن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن أتمهن يعني أداهن على أكمل الوجوه مثل قول الله تبارك وتعالى عنه في ذبح ابنه قال فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم لما أسلم يعني الله تبارك وتعالى استجاب لأمر الله جل وعلا. نعم. فأتمهن أي أداهن تامات. أداهن تامات. نعم. قال تعالى له إني جاعلك للناس إماما أي قدوة في الدين. قدوة في الدين. قال حجعلك للناس إماما. أقامه الله تبارك وتعالى بعد ذلك إمام لكل الناس. إلى يوم القيامة قدوة في الدين فكل الأنبياء الذين جاءوا بعده أولا من نسله وكلهم اقتدوا به في حنيفيته ودعوته إلى الله وتوحيده و يعني وأن هذا إمامه ولذلك يعني من هذا أجمع عليه كل جل اليهود والنصارى مجمعون يعني على أنه هو إمامهم وهو نسبتهم إليه ولا أحد يطعن فيه من اليهود والنصارى عكس مثلا يعني اليهود يطعنون في عيسى والنصارى يطعنون يعني كذلك في بعض أنبياء بني إسرائيل، ولكن إبراهيم كلهم إسرائيل. ثم إن الله سبحانه وتعالى جعله يعني إمام الحنيفية وإمام لأمة الإسلام، فهو الإمام. فقال الله لرسوله: ثم أوحي إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركا. ثم إمامته في الحج، يعني الحج الذي يعني شرع الله مناسكه على يد إبراهيم. فالكثير من أعمال الحج ترتبط بإبراهيم وبشأنه، في ذبح الأضحية، في بناء هذا البيت، في السعي بين الصفا والمروة كما سعد هاجر زوجه وهكذا. فارتبط يعني أيضا هذه العبادة العظيمة الحج بإبراهيم عليه السلام، يجعلك للناس إمام. نعم. قال: ومن ذريتي أي أولادي اجعل أئمة. قال: لا ينال عهدي بالإمامة الظالمين أي الكافرين منهم. نعم. قال: لا ينال عهدي الظالمين. مفهوم هذا أن أهل التقوى وأهل الطاعة اجعلهم الله أئمة، وأما أهل الظلم والكفر فإن الله تبارك وتعالى يعني لا يجعلهم أئمة في الدين، وإنما ممكن يكون أئمة في الكفر، كما قال الله في قوم فرعون: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار يوم القيامة لا ينصرون. هذا إمام ضلال، ففي أئمة هدى وأئمة ضلال. نعم. قال: لا ينال عهد الظالمين الكافرين منهم، دل على أنه ينال غير أنه ينال غير الظالم. نعم، أما الإمامة تنال غير الظالم. لما يقول لا ينال عهد الظالمين فيكون بمفهوم المخالف لهذا، ينال يعني الإمامة إمامة الهدى غير الظالم، اللي هو أهل الإيمان وأهل التقوى. نعم. قال جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال في التفسير: وإذ جعلنا البيت أي الكعبة مثابة للناس مرجعا يتوبون إليه من كل جانب. فالبيت قال الكعبة، والكعبة في اللغة هي البناء يعني المربع الذي له أربع جهات ويعني يسخر، هذا هو الكعبة. فالبيت هنا المقصود الكعبة، وقال هنا مثابة يعني مكان يتوبون إليه، يتوب يعني يرجع، يعني يأتيها الناس من كل جهاتها الأربع. جعلنا البيت البيت مثابة للناس وأمنا مكانه. نعم. وأمنا مأمنا لهم من الظلم والإغارات الواقعة في غيرهم. نعم، يعني الله في أمر الكون القدري جعل هذا المكان آمن، حتى في عهود الجاهلية والظلم والشرك كان مكان الكعبة مكة بلد آمن، كل من الناس لما كان له حماية تحميه وقوة يسير في الجزيرة يقتل وينهب ويسلم كل الأرض أرض العرب لا مكة خلاص، إذا جاء دخلها كان يدخلها العربي الجاهلي خلاص يغمد سيفه وخلاص، ولو يشوف قاتل أبيه ما ما ما ما يمسه. أما إذا خرج بعد ذلك يصير القتل والنهب والدمير. فالله جعل هذا بالأمر الكوني القدري يعني مكان آمن، وجعلنا البيت مثابة للناس مكان يتوبون إليه من كل مكان، وأمن مكان آمن يأمن فيه الناس بالأمر الشرعي. كما أمر الله تبارك وتعالى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة وخلق السماوات والأرض، يعني لا يخترع خلاؤها ولا ينفر صيدها ولا ولم تحل لأحد يعني أن يقاتل فيها، وقال لم تحل لي إلا ساعة منها، يعني حتى لما حلها الله لي ما حل لي أقاتل يوم وليلة مثلا أو يومين أو ثلاثة أيام، لا ساعة منها فقط. فحل الله له القتال عند دخول مكة بس ساعة منها. فدخل بالأمر الشرع الديني وكذلك بالأمر الكون القدري حماها الله وجعلها يعني بلد آمن على هذا النحو، هذا من نعم الله تبارك وتعالى. طبعا ذكر مسابة فسره بمعنى مكان يثوبون إليه، وفسرت أيضا مسابة يعني مكان ثواب، يعني مكانا ينال فيه الناس الثواب في الأعمال التي يعملونها فيثابون عليها، فالحسنة تضاعف فيه. فالصلاة يعني في هذا المكان تضاعف ويثابون على الطواف وعلى السعي وعلى العكوف والإقامة في هذا مسابة للناس، يعني مكانا ينالون فيه الثواب من الله تبارك وتعالى. نعم. كان الرجل يلقى قاتل أبيه فيه فلا يهيجه. نعم الجاهلية كان الرجل يلقى قاتل أبيه، وهذا أن العرب يعني العربي خلاص يعني يحمر عرفه ويغضب ويأنف إن يعني لا يأخذ بثاره، كيف ما يأخذ بثار أبيه، لكن كان يشوف قاتل أبيه أمامه في الحرم لا يهيجه، ما يكلمه كلمة ولا كذا إلا إذا خرج الحرم بعد ذلك. نعم. فهذا من الآيات اللي ربنا يعني جعلها في هذا المكان. نعم. واتخذوا أيها الناس من مقام إبراهيم، من مقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت. نعم مقام إبراهيم قال الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت وهو موجود، لأنه هو مقام إبراهيم، فكان يقوم على هذا الحجر وهذا الحجر يرتفع به ليبني البيت. نعم. مصلى مكان صلاة، مكان صلاة لأن تصلوا خلفه ركعتي الطواف، وفي قراءة بفتح الخاء خبر. نعم. واتخذوا يعني قرئ واتخذوا بالأمر، وقرئ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يعني بالخبر عن هذا. هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما جاء وحج واعتمر قال جاء صلى ركعتين بعد أن انتهى من الطواف، وقف خلف الحجر وقال واتخذوا مقام إبراهيم مصلى وصلى ركعتين. نعم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أي أمرناهما أن أي بأن طهر بيتي من الأوثان للطائفين والعاكفين أي المقيمين فيه. قال طهر بيتي قال من الأوثان، ولكن الطهارة يعني يدخل فيها ما هو أكثر أوثان، كل ما هو منافي يعني لمعنى الصلاة والتعبد في هذا المكان كالقذر والموضة وكل هذا، فنحن نريد في المسارب عن حنشة الأسواق وعن قذر أو سنيقي قاذورة ونحو ذلك، كما رأى النبي مخامة في جدار مثل فقال إن الله يمقط على ذلك، فيجب أن يطهر من كل شيء من الأوساخ والأخذار وكل النجاسات والأصنام التي أنجس النجاسات، يعني لأنها هذه هي رموز الشرك بالله تبارك وتعالى. نعم. والركع السجود جمع راكع وساجد. نعم. المصلين طهر بيتي للطائفين والعاكفين، يعني من يطوف بالبيت، والعاكف اللي هو المعتكف فيه الباقي فيه، والركع جمع راكع، السجود جمع ساجد، يعني الراكعين الساجدين. نعم. ثم قال هذه طبعا كلها يعني عبادات عظيمة لله تبارك وتعالى. نعم. ثم قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا أي المكان بلدا آمنا ذا أمن وقد أجاب الله دعاءه فجعله حرما لا يشفك فيه دم إنسان. نعم. ولا يظلم فيه أحد. نعم. ولا يصاد صيده ولا يختلى خلاء. نعم. الأمر الشرعي الديني. يعني كل هذا بالأوامر الشرعية الدينية. نعم. وارزق أهله من الثمرات وقد فعل بنقل الطائف من الشام إليه وكان أقصر لا زرع فيه ولا ماء. هذا ما قالوه هنا المفسرين أنه ارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر، قالوا بأن لأن الله نقل جبال الطائف إلى قرب مكة، وجبال الطائف يعني فيها فواكه الشام، يعني نقل الله فيها اليد صحيح يزرع فيها ما يزرع يعني في بلاد الشام، وكأنها ليست من الجزيرة، يزرع فيها التين والعنب وغير ذلك والورود والزهور. قيل هذا وقيل غير ذلك، رزق له من الثمرات. أما يعني النقل هذه الجبال لم تكن في يعني في الجزيرة أولا ثم نقلها الله تبارك وتعالى وجعلها في هذا المكان، يعني في هذا الأمر يحتاج إلى دليل، ما في دليل عليها. نعم. لكن رزق هذا المكان أنه كما قال الله تبارك وتعالى ولم نقل لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، ويجبى يعني يجتلف وينقل إليه ثمرات كل شيء. وهذا مكة يعني سبحان الله هذا عهدها كل التاريخ أنه يعني تنقل إليها كل الثمرات من كل البلدان، جعلها الله هكذا، وجعل قريش مثلا فيها كفل الجاهلية أهل التجارة يذهبون إلى الشام وإلى هنا وإلى هنا ويجلبون يعني خيرات اليمن وخيرات الشام ويبيعونها، فبقيت وهكذا منذ يعني تلك الأيام وإلى يومنا، يعني البلد الذي تجد فيها ثمرات الأرض كلها موجودة فيها. نعم. نعم. وارزق أهله من الثمرات وقد فعل بنقل الطائف من الشام إليه وكان أقصر لا زرع فيه ولا ماء. من آمن منهم بالله واليوم الآخر بدل من أهله وخصهم بالدعاء لهم موافقة لقوله لا ينال أهل الظالمين. يعني إبراهيم عليه السلام لما طلب من الله تبارك وتعالى أن يجعل من ذريته أئمة قال له الله لا ينال أهل الظالمين، فلما جاء دعا بالثمرات برضو خص أهل الدين بالدعاء، ظن أن الله تبارك وتعالى لا يرزق أهله من الثمرات إلا المؤمنين، فقال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فمن آمن منهم بالله واليوم الآخر هذه بدل، بدل أهله، فربنا سبحانه وتعالى قال له يعني ومن كفر، يعني كذلك أرزق من الثمرات ووفر، يعني من كفر من يسكن وهذا البيت أو من أولادك فإنه كذلك يرزق. فالرزق في الدنيا للكل للكافر والمؤمن، ولكن الإمامة في الدين للمؤمن لا ينال عهد الظالم. فإبراهيم قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فقال الله الله تبارك وتعالى ومن كفر فهو متبعه قليلا. نعم. قال تعالى وأرزق من كفر، وأرزق من كفر. نعم. فأمتعه بالتشديد والتخفيف بالتشديد والتخفيف بالتشديد والتخفيف، يعني فأمتعه فأمتعه قراءتها. نعم. قليلا مدة حياتي، قليلا مدة حياتي، فأمتعه قليلا مدة الحياة قليلة 70 سنة 80 سنة سيمتع فيها قليلا. نعم. ثم أضطره أرجئه في الآخرة إلى عذاب النار فلا يجد عنها محيصا. ثم أضطره إلى عذاب النار. بئس المثل. أضطره أرجئه للطرار يعني يذهب إلى النار رغما عنه مدفوعا يموت رغما عنه ثم يحشر ثم يدفع إلى النار دفع حتى يدخل جهنم ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وبئس المصير المرجع هي يعني المرجع أن يكون مرجع الإنسان في نهاية المطاف إليها ويكون مصيره ومكثه فيها بئس شيئا أسوأ شيء يعني إيش استفاد ما الذي استفاده وما أغنى عنه إنه عاش 70 سنة في خير ونعمة وأمر عظيم ومتمتع ثم مصيره بعد ذلك إلى النار ليمكث فيها لا يعني شيء. واذكر إذ يرفع إبراهيم القواعد أي الأسس والجدر من البيت يبنيه متعلق بيربع. وإسماعيل عطف على إبراهيم يقولان ربنا تقبل منا بناءنا إنك أنت السميع للقول العليم بالفعل. سبحان يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل معطوف عليه يعني إبراهيم وإسماعيل يرفعان القواعد من البيت قواعد اللي هي ما يبنى يعني في الأساس الأرض ثم يرفعان شوية شوية ثم يرفعان وهم يدعون الله تبارك وتعالى أي قائلين ربنا يعني يا ربنا تقبل منا أي بناءنا إنك أنت السميع لقولنا العليم بحالنا وفي قلوبنا وفي إخلاصنا في البناء أننا نبني لك. ربنا واجعلنا مسلمين لك منقادين لك. منقادين واجعلنا مسلمين لك. مسلمين يعني منقادين. الإسلام هو الانقياد. الإسلام بالمعنى العام هو الانقياد والطاعة لله عز وجل. ربنا واجعلنا مسلمين منقادين لك. منقادين. منقادين لك. واجعل من ذريتنا أي أولادنا. أمة جماعة مسلمة لك ومن للتبعيض وأتي به لتقدم قوله لا ينال عهد الظالمين. يعني ربنا واجعلنا مسلمين لك قال ومن ذريتنا أمة قال ومن ذريتنا ما قال وذريتنا أمة مسلمة لك لأن الله قال لهم لا ينال عهد الظالمين فما طلبوا أن كل الذرية تكون مسلمة قالوا من ذريتنا أمة مسلمة ومن للتبعيض وأتي به لتقدم قوله لا ينال عهد الظالمين وأرنا علمنا مناسكنا أرنا من الرؤية العلمية وأرنا مناسكنا علمنا كيف يعني ننسك اللي هي أعمال العبادة هنا عند البيت مناسكنا مناسكنا أي شرائع عباداتنا شرائع العبادة يعني في هذا الأمر في زيارة البيت وحجك أو حجنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سألاه التوبة مع عصمتهما تواضعا وتعليما لذريتهما هنا قال يعني سأله التوبة وتب علينا أنك أنت التواب الرحيم قال مع العصمة يعني العصمة من وقوع في الذنب لكن لا شك أنه يعني يجب على كل أحد أن يتوب إلى الله عز وجل حتى الأنبياء وكذا وكذا وكان الرسول يقول يعني يا عباد الله توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر يعني من 70 مرة صلوات الله وسلامه فالتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى من كل عبد منيب لأن يعني باب المعصية يعني باب واسع فإنه مجرد يعني الغفلة عن الله تبارك وتعالى ولو لحظة هذه ذبح. وقال جل وعلا ربنا وابعث فيهم رسولا. أخذنا إن شاء الله. على طول مخصوص في بقاء هذا ان هذا لا شك ان هذا باقي انه هؤلاء يعني سيظلوا يعني منهم معادي المدى وهو يهودي ونصراني فهو معادي طول عمر ولا يرضوا من المسلمين الا بان يتبعوا اليهود والنصارى ان يخرجوا عن دينه وكما قال جل وعلا ايضا في المشركين ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا وما يخرج منكم عن دينكم. بعيد هذا بعيد يعني هذا استدلال بعيد مو حق تلاوته الذين وإنما طبعا يستدل على وجوب إحسان القراءة بغير هذا. أما هذه الآية الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته بمعنى أنهم يعني يقرؤون التوراة ويعلمون صفة النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا حق التلاوة أن يفهموا ما فيه يطبقوا ما فيه ليس بإقامة الحروف وإلا مأمور مطلوب مجرد يعني إقامة حروف الكتاب المنزل وكذلك الإنسان يجوز القرآن ولا يؤمن ما فيه ما تلاه حق تلاوته الذي تلا الكتاب حق تلاوته هو من يؤمن به ويحكم يعني يحكم شريعته ويتبعه وليس مجرد أنه يعني يقيم حروفه بل الذي يقيم حروفه ولا يعمل به مذموم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تتأكلوا به وقال إنه سيأتي قوم يقيمونه كما يقام القيم ولا خلاق له يقيمونه الفاضل كما يقام القدح القدح اللي هو السهم يعني يعدلوه تمام مثل ما يعدل السهم ما يكون في اي عوج يعني يقيم حروفه تماما ولكن لا يقيم معناه في قلبه وايمانه به. الشاهد ان استدلال من يستدل بهذا على وجود التجويد هو وضع الايه في غير محل ذلك. نعم.